في بداية حلقتنا هذه نرحب بفضيلة الشيخ كما نشكر السادة المستمعين الذين يراسلون هذا البرنامج. هذه الرسالة يا فضيلة الشيخ عن الحج، مرسلها ساعي مرزوق الباطي أو الباطني أعتقد من الحفر، يقول: في العام الماضي أديت فريضة الحج، ولكني بعد أن أحرمت من الميقات بتنا قبل دخول مكة المكرمة وجامعت زوجتي، فما الذي يترتب علي بالتفصيل، علما أني قد ذبحت شاة العام الماضي، وحيث أني قد نويت الحج هذا العام، أرجو أن أكون على بينة من أمري وفقكم الله. الحمد لله، لا أدري عن هذا الرجل حين أحرم من الميقات هل هو أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، هل تستطيعون أن تتبينوا من سؤاله؟ هو أبدا هذا السؤال، يقول حجه طبعا لو كان قال متمتعا أو على كل حال إذا كان هذا. وفي سؤال آخر سيأتي إن شاء الله في مفصلا أيضا شخص آخر معنا. كلامنا مع هذا الرجل. نعم تفضل. إذا كان هذا الرجل محرما بالحج فإنه يكون قد أفسد حجه وعليه بدنة يذبحها هناك ويوزعها على الفقراء. نعم. وعليه أيضا أن يقضي ذلك الحج الفاسد في هذه السنة. نعم. هو وزوجته، إلا إذا كانت زوجته مكرهة أو كانت جاهلة لا تعلم فليس عليها شيء. نعم. نعم. هذه رسالة من طرابلس لبنان، تتحدث صاحبتها عن الحجاب وأشياء أخرى. المرسلة ندى خالد قبوط تقول: أنا فتاة مسلمة والحمد لله محافظة بقدر استطاعتي على تعاليم ديني، ولكنني أذهب في بعض الأحيان إلى منزل خالي الذي هو أخ لوالدتي، وأنا متحجبة، ولكن خالي يكره الحجاب كثيرا ويقول لي بأنك فتاة متأخرة. سؤالي هذا: هل آثم إن خلعت الحجاب عن رأسي أمام خالي، علما بأنه ليس بأجنبي عني، أم أبقى متحجبة ولكن لا أريد أن أخلع حجابي أمامه لأنه يستهزئ من الحجاب ومن الشريعة، أفيدوني جزاكم الله خير. الحمد لله، الخال من المحارم ولا يجب التحجب عنه، ولا بأس بكشف ما يبدو غالبا للمحارم سواء كان خالا أو عما أو كان أخا أو ابنا أو أبا، كل ما يظهر غالبا كالوجه والرأس واليد والذراع والساق والقدم فإنه لا بأس بكشفه للمحارم، والذي ينبغي أن تكشفه لخالها ليتبين له أن هذا هو الشرع، حتى لا يظن أن الشرع فيه من الشدة ما يوجب التضييق على المسلمين. لا. وأما قوله إن هذا تأخر وما أشبه ذلك، فإن هذه اللهجة يلهج بها كثير من أعداء الإسلام، يقولون إن الإسلام تأخر وأنه يخنق أصحابه وأنه قيود وأغلال وما أشبه ذلك مما يثيره أعداء الإسلام في الإسلام. لا. لينفروا منه، وليس هذا بقريب، فإن الله تعالى يقول في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فمن حكى الله عنهم يقولون إنهم لضالون. والمتأخرون يقولون إنهم رجعيون. اختلف اللفظ واتفق المعنى، فما قيل في الأول قيل في الثاني، ولا غرابة، لا غرابة من أن يقول أعداء الإسلام إن الإسلام تأخر وإنه قيود وإنه أغلال وما أشبه ذلك، وهذا لأنهم يضيقون به ذرعا ولم يشرح الله لهم صدورهم للإسلام. نعم. ومن لم يشرح الله صدره للإسلام فهو كمن قال الله تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن لم يرد الله هدايته فإنه لا يعرف نور الإسلام ولا هدايته ولا يعرف ما في أوامره من الخير والمصالح العاجلة والعاجلة ولا ما في نواهيه من الشر الحاضر والعاجل. نعم. فيظن أن الخير هو التحرر، بل بعبارة أصح أن الخير هو البعد عن الإسلام، وفي الحقيقة أن الخير هو التحرر من قيد النفس والدخول في حظيرة الإسلام. نعم. هي يفهم من سؤالها أنها إنما تتحجب عن خالها لأنها تراه ينهاها عن ذلك، فهي تريد أن تثبت له أو أن ترد عليه. لا ينبغي هذا، لا ينبغي، لأن نهيه عن الحجاب موافق للشرع، نهيه إياها عن الحجاب. نعم. عن الحجاب عنه هو. نعم. هذا موافق للشرع. نعم. لأنه لا ليس من حق المرأة أن تحتجب عن محارمها، لأن ذلك مما يبيحه الشرع. نعم. وكوننا ننسب إلى الإسلام ما ليس منه هذا خطأ. نعم. سؤالها الثاني تقول: هل النذر في المنام يثبت أم لا؟ النذر في المنام لا يثبت، وجميع الأقوال في المنام لا تثبت. نعم. سؤالها الثالث تقول: سمعت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في قبره الشريف عمل الناس في هذا العصر، هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ وهل إذا قال المسلم في أثناء صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يسمعه الرسول عليه السلام ويجيبه، هل ذلك صحيح؟ أفيدوني عن سؤالي هذا، أثابكم الله والسلام عليكم. أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أمته فإنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه أينما كنا إذا سلمنا عليه في أي مكان من الأرض. نعم. وأما أعمال أمته صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل هذا صحيح أم لا. الرسالة التي بين أيدينا الآن هي من المرسل النادم تاميم نون من الرياض، يقول: أصحاب الفضيلة العلماء، تحية إجلال وتحية الإسلام، السلام عليكم وبعد. لقد وقعت في جريمة النكراء وداهية دهياء في حج العام الماضي، حيث سول لي الشيطان ووقعت على زوجتي وجامعتها جماعا في منى، ولكن هذا وقع في الليل، وقال بعض طلبة العلم إن حجك قد فسد، فصرعوني بهذا القول وركبت سيارتي وهربت إلى بلدي وتركت زوجتي مع أخيها، وأنا لم أهرب إلا خوفا من الله، حيث أني أبقى في مشاعره المقدسة وأنا قد عصيته وليس لي حج. أرجو الإفادة والمخرج من والمخرج، الله يخرجكم من الظلمات إلى النور. الجواب يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن جماعه إياها في منى. نعم. إن كان بعد التحلل، مثل أن يكون بعد يوم العيد بعد أن رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى، فهذا لا شيء عليه إطلاقا، لأنه قد تحلل من الحج. أما إذا كان بعد الرمي والحلق وقبل الطواف، يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، لا، فإن الحج لا يفسد ولكن يفسد الإحرام. لا. فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم من جديد ليطوف طواف الإفاضة محرما. لا. وعليه مع ذلك شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء. أما إذا كان الوط في منى قبل الذهاب إلى عرفة، فمعناه أنه جامع قبل التحلل الأول والثاني أيضا، وهذا يفسد حجه، وعلى ما قاله أهل العلم يجب عليه المضي فيه ويجب عليه بدنه يذبحها ويفرقها على الفقراء، ويجب عليه القضاء من العام القادم.